السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وغني عن البيان ما قلناه بالأمس إنما ثبت الله به قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يثبت به قلوبنا. وما شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أنه يشيبنا، وما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أنه يسرنا، وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أنه يرضينا. الحقيقة النهاردة بعد ما شفنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. القرآن الكريم مداره كله على إلا الذين آمنوا. تستنتج منها من غير فلسفة ومن غير قلة حياة. النهاردة عندي تنبيه خطير عايز أقوله قبل بداية اللقاء. لما تلاقي القرآن الكريم كله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي هود بس إلا الذين صبروا، تقدر تستنتج إن الصبر يساوي الإيمان، لأن كل المنول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آية واحدة اللي هي في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، يبقى صبروا بمعنى آمنوا، ولا إيمان لمن لا صبر له. قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لخوات بن جبير: كان الرجل قبلكم يؤتى وينشر بالمنشار نصفين ليكفر بالله فيموت على دينه، ولكنكم تتعجلون. وقد ذهب إليه خوات بن جبير يسأله أن يدعو لهم، وكان مستندا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة في بدايات الإسلام. هذا الدين بدأ على الصبر. التنبيه اللي عايز اقوله ان انا عيني وقعت على كلام منشور لا يليق، غلط، رونج. كاتبين ايه حضراتكم كاتبين اخوات يوسف لما كان لهم مصلحه قالوا أخانا، ولما ما كانش فيه مصلحة قالوا إن ابنك سرق. وحياة أمك أنت وهو، وحياة الغالية، أحذركم وأحذر نفسي من أن نقول على الله ما لا نعلم. استنتاجات خايبة. قالوا له أخانا في الأول مصلحة إيه؟ إذا كانوا هم قالوا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. إخوات يوسف بتوع مصلحة. أما ابنك سرق فلإثارة الشفقة عليه مش خلصت المزلعه. استغفروا ربكم يا اخوانا. الخلاصه خدوا من القران الكريم اللي يدخلكم الجنه: اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبعدوا عن الفزلكة الكدابة، عشان ده مش كتاب عالم، ده كلام أحكم الحاكمين. التعرض له بغير أدوات عملية تودي جهنم. انتوا بتستلوا مصلحة ايه ونيلة ايه وهباب ايه؟ قالوا اخانا يعني نحطه في عينينا عشان يبعتوا. قال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ قالوا سنراود عنه أباه فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني يكيلونا. لما حصل اللي حصل وأودع صواع الملك في رحل أخيهم وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، كلام واضح أهو، والكبير قال لن أبرح الأرض، عليهم السلام الأسباط الأنبياء، حتى يأذن لي أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. سرق دي تهدي يعقوب، تثير الشفقة في نفسه انه ابنه، وايه مصلحة ايه وباب ايه؟ خلوا ربنا قال ايه وما قالش ايه للي معاه الادوات العبقاهر البرجاني. مش كل واحد مفقوع من التاني يطلع الفقعة من القرآن. القرآن مش نازل للفك الفقعات. توبوا إلى الله جميعا واستغفروه. خد من القرآن اللي مش محتاج لتأويل ولا تفسير ولا شغل صنايعية. تيجي عندي قال هنا كذا وقال هنا كذا، دي سيبها للي وهبوا عمرهم في دراسة أساليب القرآن الكريم. اعملوا في نفسكم معروف. نخش بقى طول النهار والليل وأنا بفكر في عنوان مناسب للآية بتاعت النهاردة، وهديت إليه بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهو افتح قوس افتح قوس الانطلاق من المهمة. اقفل القوس. ننطلق إلى حياتنا، يعني نروح نتعامل نتعايش من خلال المهمة اللي احنا مخلوقين عشانها، بغض النظر عن الطرف الآخر. هنشرح ونوضح ساعة ساعة بذكر الله بالراحة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كان بود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل من دعاه إلى التوحيد، ومقتضى الإيمان الاتباع، وسبب الإيمان إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولش حاجة من ورا العقل ولا يسأل الناس أموالا، إن أجره وأجر النبيين قبله على الله. فآمن القليل وكفر الكثير. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سيدنا أبو بكر: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له به كبوة، إلا ما كان من أبي بكر أسلم حين دعوته. هنيئا للنبي بأبي بكر، وهنيئا لأبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجملة المفروض ما تعديش علينا ما دمنا بنقول إن الدين مش ركعتين وصيام يومين، الدين بناء بني آدم، بناء بيئة، بناء مجتمع، وتعاونوا على البر والتقوى. الدين منهج حياة، حياة. ما تعديش العبارة دي عليا. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له به كبوة، فجأة وقفة رجة، أسيب دين أبويا؟ إلا ما كان من أبي بكر أسلم حين دعوته. بالراحة بقى شوية، محدش بيجري ورانا. أسلم حين دعوته. انزل بقى لحياتنا، حياتنا حياتنا، ده احنا بنختلف واحنا رايحين عند بابا او ماما، ده احنا بنختلف على اللقمة اللي عايزين نتعشى بيها، ده احنا بنختلف على الكلمة اللي هنقولها لما يجوا يخطبوا البيت، ده احنا بنختلف حاجة أطران. فين أسلم حين دعوته؟ وبداية من القرآن الكريم. فاكرين مقولة كل ليلة بتاعتي كلمتين؟ القرآن عايز بيئة كلمتين اتقالوا اتقالوا ملهمش فردة. بداية من القرآن وأول الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم إيه؟ قائمة على كلمتين: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، أسلم أسلمت. مش ده قرآننا؟ مش ده القرآن بتاعنا؟ بكرة أروح عند أمك ولا أروح عند أمي اللي تشوفه؟ أو تقول عند أمي يقولها أوكي. خلصنا، شوف اللي ورانا بقى، كورونا نشوف بقى، نشوف قضايا حياتنا بقى، نشوف تربية عيالنا بقى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. يا أبو بكر قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، العلماء والمفلسفين والمتنورين يقولوا كانوا أصدقاء في الجاهلية وكان واثق فيه.